أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا الأخ يقول بالنسبة للحيوانات المؤذية مثل القطط والكلاب، مع العلم بأن هذه الحيوانات تقوم بتنجيس الزروع في كل منطقة في البيت، فما حكم قتل هذه المؤذية؟ نعم، إذا لم يندفع أذاها إلا بقتلها اطردوها وادفعوها، فإن كانت لا تندفع ولا تنطرد عنكم استمر أذاها فاقتلوها. الذي لا يندفع أذاه إلا بقتله من الحيوانات يقتل. نعم.